اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير على اهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وذلك يعني كما قلنا هو شروع من شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر الأدلة من القرآن والسنة على ما سطره وقدمه في بداية الرسالة من تأصيل لمعتقد أهل السنة والجماعة في القضايا التي تطرق إلى الحديث عنها رحمه الله تبارك وتعالى. بدأ يورد آية الكرسي على أساس أيضا أنها من الآيات التي تعنى بأسماء الله عز وجل وصفاته. وآية الكرسي كما هو معلوم هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طبعا كما مر وقلنا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله عز وجل أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال مرة أخرى. وطبعا هذه طريقة من طرق التعليم، أن توصل المعلومة إلى من تريد أن تعلمه عن طريق طرح سؤال، وكان هذا كثيرا ما يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه وفي تعليم الأمة من بعدهم. أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما الغيبة؟ فكان كثيرا ما يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب من باب شحذ الهمم. تمام، إن أنت لما تعرض سؤال على الجلوس أو على الطلبة أنت بذلك تشحذ الهمم وتلفت الانتباه لمن كان تائها أو سارحا في هموم الدنيا أو نحو ذلك، فتشحذ الهمم للتفكير في الإجابة لهذا السؤال، وقد يهتدي أحدهم إلى الإجابة الصحيحة كما هو الحال أو كما هو الحاصل مع أبي ابن كعب. تمام، يعني من الممكن أن يجيب أحدهم إجابة خاطئة. تمام، بس النبي صلى الله عليه وسلم استفاد ايه؟ ان هو يعني جعله ينتبه. اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. كانت هذه نظرتهم الى الافلاس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرهم الى نوع اخر من الافلاس، مش المفلس بس اللي هو معهوش فلوس، لا، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. فصوب لهم معنى الإفلاس الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المفلس من أمتي مش مفلس الدنيا اللي معهوش فلوس ولا عقارات ولا أرصدة في البنوك، لا، المفلس الحقيقي هو من أفلس يوم القيامة، يأتي يوم القيامة معه صلاة وصيام وحج وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطي هذا من حسناته. شوف بقى الإفلاس الحقيقة، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم، وهذه الطامة الكبرى والبلية العظمى، فطرحت على سيئاته ثم زج به في جهنم والعياذ بالله. فهنا يعني حصل إجابة لم تكن هي الإجابة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجه أنظارهم إلى الإجابة التي أرادها صلوات ربي وسلامه عليه. أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. يعني ممكن يجيب إجابة قد تكون إجابة خاطئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور، ومن الممكن أن يرد العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تمام. ومن الممكن أن تكون الإجابة صحيحة كما هو الحال هنا مع أبي رضي الله عنه وارضاه، قال أتدري أي آيات في كتاب الله عز وجل أعظم؟ ففي أول أمره قال الله ورسوله أعلم، تمام. وطبعا الله ورسوله أعلم جائزة في حياته صلى الله عليه وسلم، أو رد العلم إلى الله في كل وقت وفي كل شيء، يعني حينما تسأل عن أي شيء من أمور الدين من أمور الدنيا ترد العلم إلى الله عز وجل تقول الله أعلم، تمام. هذا لا حرج ولا إشكال فيه، بل رد العلم إلى الله تبارك وتعالى هو الأساس وهو الواجب الذي ينبغي أن يفعل، تمام. ولذلك الله عز وجل عاتب على موسى عليه السلام لما يعني لم يرد العلم إلى الله، لما قيل له من أعلم الناس فقال أنا، فعاتبه الله عز وجل، وكان ينبغي عليه أن يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم. طيب، رد العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني من الأمور التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم جائز. طيب، الأمور التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها فلا يجوز رد العلم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبالك يعني إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن أمر من أمور الدنيا، يعني تخيل مثلا لما في تأبير النخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني نهاهم عن تأبير النخل فلم ينتج ثمرا، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يبقى فيه أمور من الدنيا لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقدح في نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن أي أمر يتعلق بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فرد العلم إليه صلى الله عليه وسلم جائز. يعني لما تسأل في مسألة من النوازل التي لم تكن مطروقة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، زي الحمل المجهري، زي نقل الأعضاء، زي تبرع بالدم، إلى غير ذلك من المسائل التي هي من أمور النوازل التي لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من يعني الأمور الشرعية التي تمت إلى شريعته، فهو أعلم الناس بشرعه سواء في زمانه أو بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. لكن لما يكون أمر من أمور الدنيا لا يجوز نسبة العلم في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن إذا كان أمرا يتعلق بالشريعة فرد ذلك الأمر أو يعني رد يعني العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلا حرج فيه ولا إشكال، واضح؟ فسيدنا أبي قال الله ورسوله أعلم في أول الأمر، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ثانية فقال أي آية في كتاب الله عز وجل أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك معرفتك بأن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وده طبعا هيقودنا إلى مسألة مهمة جدا، إن هذه أو هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن القرآن يتفاضل فيما بينه، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أي آية في كتاب الله عز وجل أعظم، فأجابه بأنها آية الكرسي. يبقى إذن هذا فيه دلالة واضحة على أن القرآن يتفاضل، تمام. لكن هناك اعتباران، الاعتبار الأول هو اعتبار المتكلم به أو اعتبار المصدر، فالقرآن بهذا الاعتبار لا تفاضل فيه، لأن المتكلم به واحد، والمصدر الذي تكلم بالقرآن هو الله عز وجل. فبهذا الاعتبار القرآن لا يتفاضل، اللي هو اعتبار المتكلم به أو اعتبار المصدر وهو الله جل جلاله. الاعتبار الثاني، تمام، الاعتبار الثاني هو اعتبار الموضوعات والمدلولات. فبهذا الاعتبار يحصل التفاضل بين صور وآيات القرآن الكريم. مر معنا الدرس الماضي أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تمام. لو قلنا باعتبار المصدر وباعتبار المتكلم به، لا، زيها زي غيرها من آيات القرآن ومن صور القرآن، لكن باعتبار المدلول والموضوع نالت هذا الشرف وحظيت بهذه المرتبة وهذه المنزلة، أنها سلطت الضوء على توحيد الله تبارك وتعالى، على أسماء الله عز وجل، على صفاته، على أفعاله. لذلك حظيت بأن نالت هذا المنصب أو هذه المرتبة، وكانت بمثابة ثلث القرآن، تمام. فلو نظرنا إلى آية الكرسي سنجد أن آية الكرسي تتفاضل مع غيرها من الآيات من حيث المدلول والموضوع، لأن آية الكرسي إنما تتكلم عن الذات الإلهية، أسماء الله وصفاته جل جلاله. لأن مثلا زي ما قلنا كده، لما تيجي تشوف مثلا قل هو الله أحد أو آية الكرسي وسورة المثل، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، الآيات. طيب باعتبار المصدر أو باعتبار المتكلم به، لا، قل هو الله أحد زي تبت يدا أبي لهب وتب. طيب باعتبار الموضوع وباعتبار المدلول، لا، لا شك ان يعني قل هو الله احد افضل، تمام. لما نيجي مثلا نقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، وآية يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، طب باعتبار المصدر وباعتبار المتكلم به، لا، دول سواسية، لان ده كله كلام الله تبارك وتعالى. لكن باعتبار المدلول والموضوع، لا، هتتفاضل آية الكرسي على اي آية اخرى في كتاب الله تبارك وتعالى باعتبار موضوعها الذي ناقشته وباعتبار المدلول الذي دلت عليه. واضح كده الحتة دي؟ طيب، فالمهم طبعا لما سيدنا ابو يعني ابي بن كعب وصل الى هذه يعني الاجابه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال له ليهنك العلم ابا المنذر، يعني هنيئا لك هذه المعرفه التي توصلت اليها. يقول وفي روايه عند احمد انه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ان لها لسانا وشفتين، آية الكرسي إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذه رواية رواها الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم. طبعا آية الكرسي لها فضائل كثيرة جدا، تخيل من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني الذي يحول بينك وبين دخول الجنة أن تموت فقط، تمام. والحديث رواه الإمام النسائي وحسنه العلامة الألباني. فده فضل من فضائل آية الكرسي، إن احنا نداوم عليها ونحافظ عليها دبر كل صلاة مكتوبة. بل الشيطان نفسه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يعني ألا أدلك على شيء، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، بينزل ملك من السماء يبيت في شعارك، الشعار اللي هو ما بين الثياب الداخلية وما بين الجسد، ملك من قبل الله تبارك وتعالى يبيت في شعارك، فيشعر الإنسان أن هناك معية من الله تبارك وتعالى معه، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلذلك آية الكرسي لها تأثير عجيب سبحان الله، يعني من داوم على قراءتها ومن التزمها والله تجد أنه أبعد ما يكون عن السحر والمس والجن وهذه الأشياء، تمام؟ لذلك يعني نحرص عليها ونوصي الناس بذلك. كثير من الناس أو يعني ربنا عافينا في الآونة الأخيرة بدأ ينتشر قضية إن إن إن يعني الجن يأتي يعاشر النساء، يعني الأمر ده للأسف يعني في كل يوم والذي يلي والله نسمع عن مثل هذه الأمور. لما تيجي يعني تتكلم مثلا مع المرأة أو نحو ذلك تجد أنها بتحط دماغها على السرير ولا في ولا شغلة بلا بأي حاجة، لا بتتوضأ قبل ما تنام ولا أي كرسي ولا شغلة، فتلاقي الموضوع ده بينتشر. لكن المرأة إذا يعني أو الرجل أو الإنسان عموما إذا أوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي فيعني يكون هناك حفظ من الله تبارك وتعالى له بفضل من الله عز وجل. فآية الكرسي اشتملت على أسماء الرب تبارك وتعالى وعلى صفاته ما لم تشتمل عليه آية أخرى من آيات القرآن الكريم. فقد أخبر الله عز وجل فيها عن نفسه، ركز بقى، بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. لأن أول يعني الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا إله إلا هو يعني لا إله إلا الله، اللي هي بتحتوي في طياتها على النفي والإثبات، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا هو جل جلاله، لأنه صاحب النعم، صاحب الكمال، صاحب الجلال، المتفضل على عباده بكل نعمة هم منغمسون فيها. لذلك صدر الآية بهذه الجملة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ولذلك الإله من معانيه هو الذي تشتاق إليه القلوب، الله لا إله إلا هو، فمن معاني الإله الذي تشتاق إليه القلوب وتحار فيه العقول ويفزع إليه الخلائق في حوائجهم. لذلك استحق وبجدارة أن يفرد بالعبادة وألا يشرك معه غيره جل جلاله. واضح؟ يقول ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة. يعني بعد ما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطبعا لا إله إلا الله ده أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له الكمال أو كمال الحياة. الله عز وجل هو حي له كمال الحياة، حياة الله تبارك وتعالى حياة كاملة لم يعتريها نقص ولم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف أي حي، فما من حي إلا وكان عدما قبل أن يوجد، تمام؟ ثم مآله بعد ذلك في الأخير إلى الفناء، صح ولا لا؟ يبقى هذه هي حياة المخلوقين، كانت مسبوقة بعدم ثم يلحقها زوال وفناء. أما حياة الله تبارك وتعالى هي حياة كاملة، حياة أبدية سرمدية لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، تمام؟ ومنزه سبحانه وتعالى عن المعائب والنقائص في حياته. يعني شوف حياة الإنسان أو حياة المخلوق كانت مسبوقة بعدم ثم يلحقها زوال وفناء، وهو ما بين إيجاده وفنائه يتقلب في النقائص والمعائب، صح ولا لا؟ أما حياة الله تبارك وتعالى فلا تشبه حياة المخلوقين بوجه من الوجوه. لذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر، لأن كل هذه الصفات لا تقوم إلا بحي. هل يوصف بالبصر إلا الحي؟ هل يوصف بالإرادة إلا الحي؟ هل يوصف بالحكمة والعلم إلا الحي؟ تمام. فلذلك كانت من الصفات الذاتية اللازمة لله تبارك وتعالى صفة الحياة. إذن إذ لا يختلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. والحي يعني بعض العلماء يقول هو ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا زوال ولا يعتريها نقص بحال من الأحوال. هذه هي حياة الله تبارك وتعالى. ثم قرن ذلك، قرن بين اسمه الحي باسمه القيوم، جمع بينهما سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد جمع بين الاسمين في ثلاثة مواضع من كتابه الكريم. هذا هو الموضع الأول في سورة البقرة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الموضع الثاني في صدر آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تمام. الموضع الثالث في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. ولذلك يعني ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. تمام. أن تجمع بين الاسمين، فقالوا هذا هو اسم الله الأعظم والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول ثم قرن ذلك باسمه القيوم، يعني قرن بين الحي والقيوم. والقيوم يعني من معانيه القائم على مصالح خلقه، القائم على مصالح خلقه، فهو قائم على خلقه بإطعامهم وبإيصال الهواء إليهم وإغداق النعم عليهم بكل صورها، فهذا من معاني قيوميته سبحانه وتعالى. ومن معاني القيوم أيضا أنه القائم بنفسه المستغني عن خلقه، فلا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه، بل لا غنى لأحد عن الله طرفة عين ولا ما دونها. يعني ربنا عز وجل مستغني بنفسه، تمام، ومستغني عن خلقه، أو قائم بنفسه مستغن عن خلقه جل جلاله، لا يحتاج إلى أحد، والكل صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم يحتاج إليه سبحانه وبحمده. أما هو فهو في غنى عن عباده، أما الكل فلا غنى له عن الله طرفة عين ولا ما دونها. هذا أيضا من معاني اسمه القيوم جل جلاله. قال ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم اللي هو القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه، أي لا تغلبه سبحانه وتعالى. أنا عايزك بالله عليك تركز في المعاني اللي بنقولها ديت، لأن خلي بالك المفترض أن احنا دايما حريصين على آية الكرسي، فلما تقرأها وانت مستشعر للمعاني ديت الأمر بيختلف تماما. تمام. يعني حينما تقرأ آية من كتاب الله عز وجل وأنت تعلم معناها تجد من لذتها وتقف يعني على معنى من المعاني الإيمانية لا تقف عليه وأنت تجهل معنى الآية، واضح. وبذلك يزداد الإيمان، يعني كلما علمت معاني الآيات ومعاني السور كلما ازداد إيمانك وأنت تقرأ هذه الآيات، تمام. فيقول أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه، يعني الله عز وجل لا تأخذه أي لا تغلبه سنة. شوف يعني الفارق بين الخالق والمخلوق جل جلاله. انت بتبقى مثلا ساعة ما النوم بيقول لك النوم ده سلطان ملوش كبير، تمام. ساعة ما بيجي النوم وبيحضر، والله لو انت شارب قهوة الدنيا والآخرة وشاي الدنيا والآخرة هتنام غصب عنك، يعني هتنام تحس ان كده في ايه حد ماسك رموشك وعمال ايه بينزلها غصب عنك. الله المستعان. شوف انت بتغلبك السنة، تبقى قاعد مثلا في جلسة العلم تلاقي السكينة نزلت عليك، تمام، ورحت سرحت في الملكوت. فلا، ربنا عز وجل لا تأخذه سنة، فضلا عن النوم. يعني الذي لا تأخذه سنة بالطبع لا يأخذه أو لا يعتريه النوم، ولكن هذا لدفع الإيهام الذي قد يصل إلى أذهان البعض. يقول لك هو لا تأخذه سنة بس بينام على طول. يا أخي أنت بتفهم إزاي؟ يعني إن كان لا تأخذه سنة، تمام، فبالعقل لا يعتريه النوم، واضح. فالله عز وجل لا تأتي عليه مثل هذه المعاني، السنة اللي هي مقدمات النوم، النعاس الذي يسبق النوم، تمام، ولا كذلك يعتريه النوم، لأن الذي يحتاج إلى النوم هو الضعيف. لأن الإنسان إذا كان في قمة الإعياء يقول لك بس سيبني ساعة واحدة، بس اديني ساعة، سلم لي السرير ساعة واحدة حاج عبد العزيز وحط جنب منها كده ايه رقم 13 كل ما تتصل بينا. فهو سبحان الله انت تنام تلاقي نفسك ايه، والله لو كنت مهموم الهم راح، لو كنت تعبان التعب راح، لو جسمك متكسر تحس ان انت ايه قمت فايق. فمين اللي بيحتاج للنوم؟ الانسان الضعيف علشان يقدر يواصل الحياة. اما الله عز وجل القوي المتين الذي لا يعتريه نقص ولا عيب لا يحتاج الى النوم جل جلاله. طبعا برضه اخواننا، لان يعني النوم، يعني لماذا نفى الله عز وجل السنة والنوم عن نفسه؟ لان النوم هو الموتة الصغرى. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى الله عز وجل النوم موتا، تمام. فلذلك الله عز وجل أيضا لا يموت، لذلك لا ينام، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن حياته حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا يعتريها عيب بحال من الأحوال. وطبعا هناك حديث لكنه لا يصح، أو أن موسى عليه السلام يعني قال رب، يعني سألني بعض بني إسرائيل هل ينام ربك؟ فقال الله عز وجل يا موسى خذ قرورتين فإذا ما جن الليل أمسكهما إحداهما بيمينك والأخرى بشمالك. فسيدنا موسى امتثل الأمر، لما جن الليل جاء بقرورتين أمسك إحداهما بيمينه والأخرى بشماله، فلما ذهب ثلث الليل سقط موسى على ركبتيه، لكنه إيه؟ يعني تيقظ وانتعش وأفاق وقام مرة ثانية. فلما كان ثلث الليل الأخير نام موسى عليه السلام فسقط مغشيا عليه فوقعت القرورتان وانكسرتا. فقال الله عز وجل يا موسى يعني أنت نمت عن القرورتين فحصل لهم إيه؟ كسروا ودشدشوا، فكيف لي أن أنام عن هذه الأفلاك وعن هذه الأكوان إلى غير ذلك. هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا أيضا جاء في الحديث أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ربنا عز وجل ما ينفعش ينام أصلا سبحانه وتعالى. يعني معلش بالفعل أنت لو راكب عربية وغفلت عنها بس كده لحظة بتلاقي نفسك رحت فين. يعني أنا واحد يعني صديق يعني كان راكب عربية تريلا تمام، بقول أنا بس غفلت 5 ثواني لقيت نفسي في نص الصحراء. يعني سبحان الله، فكيف الحال إذا يعني غفل الله عز وجل عن هذا الكون. فلذلك الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وبحمده. قال ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية. الله عز وجل مالك الملك والملكوت، مالك جميع العوالم علويها وسفليها، فلا يخرج شيء عن ملكه ولا عن سلطانه جل جلاله، ومع ذلك هو متحكم في هذا كله بمفرده ولا يحتاج إلى مساعدة أحد ولا معاونة أحد. شوف النهاردة مثلا رئيس أي دولة، ممكن الدولة تكون أصلا حوالي 200-300 كيلو متر مربع مثلا زي دول الخليج مثلا كده، تلاقي رئيس الدولة تمام وتحت منه مش عارف كم وزير وتحت كم وزير مش عارف كم مستشار ومحافظين ومسؤولين عن القرى ومسؤولين عن المدن ومسؤولين عن المحافظات. ليه؟ عشان كل لو محدش لو الناس غفلت عن المناصب الإدارية ديت الدنيا هتبقى ايه؟ فوضى. تمام، فكيف هشوف ربنا الملك ده كله؟ الله عز وجل هو الذي تحكم فيه بمفرده ولا يحتاج إلى معونة أو مساعدة من أحد جل جلاله، وكل شيء ماشي يعني بدقة ونظام لا يختل. الشمس بتطلع في معاد وبتغرب في معاد، القمر يطلع في معاد ويغرب في معاد، الصيف ليه توقيت بيأتي فيه، الشتاء توقيت يأتي فيه، تمام، الليل والنهار مش حد بيعمل مشاكل، فيش تزاحم ولا خلافات، لدقة وإتقان محكم من قبل الله تبارك وتعالى في إدارة شؤون هذا الكون. قال ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك ما في السماوات السبع وما فيهن، وله ملك ما في الأراضين السبع وما فيهن، لا يخرج شيء منهما عن ملكه ولا عن قهره وسلطانه، الكل مقهور له وتحت قبضته وتحت سلطانه جل جلاله، حتى الملوك بما يملكون، يعني الملوك بما يملكون وبما يديرون في قبضة الله وتحت قهره وتحت سلطانه جل جلاله. والدليل على ذلك إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. يعني ممكن يبقى أصلا كان في السجن سيدنا يوسف عليه السلام، طلع من السجن بقى إيه؟ عزيز مصر، وتنزع الملك ممن تشاء. كانوا قاعدين على الكراسي وفاكرين إن هم إيه؟ يعني يا دنيا نهدي ما عليك أدي، في لحظة كلهم اترموا في السجون، واللي مات في بلاعة واللي بقى لاجئ محدش بيسمع عنه لا حس ولا خبر، سبحان الملك. فحتى ملوك الدنيا بملكهم مقهورون لله تبارك وتعالى وتحت سلطانه وقهره. ليه؟ لأن هذا الكون كونه وهذا الملك ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وفي كل له حكمة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. قال ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ما إن كان الملك ده كله بتاعه وهو المتحكم فيه سبحانه وتعالى، إذن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. النهاردة مثلا بتلاقي واحد رئيس فيجيله مثلا وزير، يا باشا عايزين نعمل كذا ونخلي كذا وفي واحد محتاجين، فغصب عن الرئيس ممكن يسمع كلام الوزير ويقول لك اصل ما هو بيمشي لي اموري، انا لو ما سمعتش كلامه في ديت هيعصلك معايا وهيعطل الامور، فغصب عنه ان هو ايه ينطاع لكلامه ويسمع وممكن يعمل حاجات غصب عنه، بس عشان الدنيا تفضل ايه ماشي، ما الدنيا مصالح خدت بالك وكل الناس بتتصالح. فالشاهد من الكلام ان ربنا مش كده، لا ربنا سبحانه وتعالى ليس كذلك، هو المتحكم في الكون وما فيش حد يعني اصلا بيدير شيء مع ربنا سبحانه وتعالى فعشان ربنا يعمل له حساب او يخاف من غدره سبحانه وتعالى. لكن ملوك الدنيا او من تمكنوا وتحكموا في الدنيا ايا كان المنصب اللي هو فيه يخشى غدر هذا الذي تحته، ان انا لو ما عملتلوش المصلحة دي ممكن يغدر بي، ممكن ما يمشيش المصالح بتاعته، صح ولا لا؟ فلذلك يقبل شفاعته ويمشي له الحاجة اللي هو كان عايزها. لكن الله عز وجل ليس كذلك، فالشفاعة هي التوسط لدى الغيب لجلب منفعة أو لدفع مضر، تمام؟ لجلب منفعة أو لدفع مضر. وهذه الشفاعة لا تتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله تبارك وتعالى للشافع بالشفاعة حتى وإن كان نبيا، مش بمزاج أي حد أنه يشفع، لا، بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا هنا ليس هناك أحد مهما على قدره وارتفع شأنه يشفع في أحد إلا إذا أذن الله عز وجل له بأن يشفع، لأن محدش جاب ربنا على شيء حتى وإن كان نبيا. وكذلك هناك شرط آخر، رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد جمع الله عز وجل بين الشرطين في آية سورة النجم، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني بالشفاعة، ويرضى أي عن المشفوع فيه. فجمع في هذه الآية بين الشرطين، الإذن والرضا، الإذن للشافع بالشفاعة والرضا عن المشفوع فيه حتى يكون أهلا لشفاعة الشافعين. قال وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ربنا قال لهم الكلام ده ما يحصلش، تقولك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه المعبودات وهذه الأصنام الباطلة التي عبدتموها من دون الله لا تشفع ولا تنفع ولا تضر، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها، زي اللي بروح يتوسل بولي أو يتمسح بقبر ولي على حد زعمه، يعني هذا المقبور الذي هو في قبره، هذا الجثة التي يعني أنتنت في قبرها، هو لا يملك لنفسه حولا ولا قوة فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. ولذلك شوف ربنا عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يبقى مش عارف والله الناس اللي بتروح تتمسح ويجي لك مش عارف نقيب الممثلين، هي ناقصاك يا عم الحاج، مش كفايه فلان وعلان وبوردان، انت جاي تعمل انت كمان؟ مش عارف والله العظيم، شوف كله عايز يعوم مع الموجه، الموجه هي طالبه صوفيه هبقى صوفي ما فيش اي مشكله، اشعري هبقى اشعري. طب انت نقيب الممثلين ايه اللي جابك هنا؟ دي مش بتاعتك، تروح شوف لك بدلة رأس ولا شوف لك أي حتة تتكني فيها. لكن هو شخص سبحانه كله عايز يركب الايه؟ الموج، كله عايز يعلى، ما دام الدنيا طالبة صوفية احنا ما عندناش أي مشكلة، نعمل اللي انت عايزينه ما يطلبه المستمعون عشان ان احنا ايه؟ نعلى وخلاص. وانا بقول لك اهو رمضان الجاي هتلاقي معظم المسلسلات اللي بتتعرض عن التصوف وعن الأشعري، إن كان عن ربنا يعني يقدر لنا البقاء واللقاء، يعني بفكركم بالأمر ده، إن هتبقى معظم المسلسلات الدراما هيفرض من خلالها الايه؟ التصوف على الناس، وطبعا الوهابية بقى والنابتة والمجسمة والقصة اللي احنا عارفينها ده. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، لأن ربنا زي ما قلنا عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن اللي هو المستحيل، لو كان كيف كان يكون، برضو حتى لو وقع هذا المستحيل لعلم الله عز وجل كيف سيقع، زي ما ربنا قال ولو ردوا وده مستحيل لعادوا لما نهوا عنه. خلاص الإنسان اللي بيموت عمره ما هيرجع للدنيا تاني خلاص. ومع ذلك الله عز وجل يقول ولو ردوا، وهذا من المحال أن يكون، لعادوا لما نهوا عنه، لأنه علم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون جل جلاله. يقول وأما الخلق فإنهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني ربنا عز وجل أحاط بكل شيء علم، أحاط بالمخلوقات علما سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم. إذا ربنا عز وجل أحاط بعلم المخلوقات، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده ولا من أحوال مخلوقاته. طبعا المخلوقات هنا إيه؟ كل المخلوقات، الشجر، الحجر، الإنس، الجن، الملائكة، أتبالك الدود الذي في باطن الأرض، الحيتان والسمك اللي هو في باطن البحر. الله عز وجل أحاط بكل شيء علم، مفيش حاجة كده إيه خارجة عن السيطرة، كله تحت السيطرة. يعني بصدق ما هو كله تحت أو كله تحت سيطرة الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن سيطرة الله ولا عن سلطانه ولا عن قهره. أحاط بكل شيء علما جل جلاله. وأما الخلق فإنهم ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني لا يعلمون شيئا عن الله إلا ما أعلمهم الله تبارك وتعالى به، ولا يعلمون شيئا من هذا الكون إلا إذا أعلمهم الله عز وجل وكشف لهم غيب هذا الذي كان خافيا عليهم. يبقى الآية هنا بتتكلم إما عن الله سبحانه وتعالى أو بتتكلم عن الاكتشافات في هذا الكون. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي ما يتعلق بالله عز وجل من أسمائه وصفاته وأفعاله، إلا بما شاء، يعني ما كشفه الله عز وجل لهم وما أذن لهم أن يعلموه عنه. وإلا فالعلم بالله لا يكون بالاجتهاد ولا يكون بالتجربة ولا يكون بالحث ولا بالتخمين ولا بالظنون ولا بالكشف ولا بالرؤى ولا بالمنامات، إنما علمك بالله إنما يكون بإعلام الله لك فيما أرادك أن تعلمه أو فيما أراد منك أن تعلمه. ولذلك من للأسف القواعد الصوفية المترسخة عند كثير من الناس، حتى بعض السلفيين بيردد هذه المقولة، يقول عرفت ربي بربي، تمام، ولولا ربي ما عرفت ربي. المقولة دي خطأ، وإنما عرفنا الله عز وجل من خلال إرسال الرسل. يعني لولا أن الله عز وجل أرسل إلينا الرسل حتى يعلمون عن الله ويخبرون عن الله ما كنا نعلم شيئا عن الله. ما هو عرفت ربي بربي إزاي؟ حدثني قلبي عن ربي. هو عايز يقول لك أنا الحجاب مكشوف، تمام، التواصل 24 ساعة على مدار اليوم، ما فيش انقطاع في السند، سند متصل بيني وبين الله مباشرة، لكن انتوا تأخذون دينكم ميتا عن ميت. تقول فلان حدثنا فلان أن فلان أن رسول الله، كل دول ايه أموات، لكن احنا بناخد عن مين على طول؟ عن ربنا عز وجل، تمام. فلذلك الله عز وجل إنما عرف نفسه إلى عباده عن طريق إرسال الرسل. ولولا أن الله عز وجل أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا ما علمنا شيئا عن الله. وانت عرفت ربي بربي إزاي؟ وربنا كلمك أنت مخصوص وقال لك أنا إن يعني هذه المقولة فيها قدر كبير جدا من الخطأ، وإنما نحن عرفنا الله عز وجل من خلال إعلام الله عز وجل لنا ذلك عن طريق أنبيائه وعن طريق الكتب وعن طريق الشرائع التي أنزلها على الأنبياء والمرسلين. فعلمنا أن الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل أنت كنت تعرف أن ربنا يعني متصف بهذه الصفات لولا هذه الآيات؟ هل تعلم أن الله عز وجل له سمع أو له بصر أو له يد أو أنه استوى على عرشه لولا أن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بذلك عن طريق رسله وعن طريق كتبه؟ لكن نحن نقول عرفت ربي بربي، يعني عن طريق حدثني قلبي عن ربي، ده الضلال المبين والشطح العظيم الذي يريد الصوفية أن يعني يسوقوه ويسوغوه بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك والله أخوانا أنا يعني أقول أن صوفية هذا الزمان يعبثون بدين الإسلام ويفعلون بدين المسلمين ما فعله بولس قديما بدين النصارى، وما فعله عبد الله ابن سبأ اليهودي بدين المسلمين. يعني بولس حينما جاء هذا يعني الرسول الكاذب على الله وعلى أنبيائه تمام وعلى عيسى عليه السلام، حول دين النصارى عن الشريعة التي جاء بها عيسى إلى شريعة أخرى، بحيث أن عيسى عليه السلام حينما سينزل لا يعرف شيئا عن هذه الشريعة، يقول لهؤلاء الذين من المفترض أنهم أتباعه هذا الذي أنتم عليه أنا لا أعرف عنه شيئا، أنا لم آتيكم بهذا الذي أنتم عليه. يعني سيدنا عيسى قالهم بالصليب، سيدنا عيسى قالهم بالثالوث المقدس، بالآب والابن وروح القدس، بعقيدة الخلاص. عيسى لا يعرف شيئا عن هذا الباطل. كذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله حينما يعني لو خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم الآن ورأى ما يفعله هؤلاء المتصوفة بدينه وشريعته، والله سيقول أنا بريء منهم وهم براء مني. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيأتي أناس من أقوامه أو من أمته يوم القيامة يريدون أن يردوا على حوضه، فإذا بالملائكة تصدهم وتحجبهم عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول دعوهم إنهم من أمتي، عرفهم بعلامة الوضوء صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا ولا ما بدلوا بعدك، فيتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير وبدل بعدي. هو ده من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي احنا التفاهات اللي احنا بنشوفها من الصوفية على مدار الأيام الماضية ولسه اللي جاي الله أعلم هنشوف ايه بعده. والله ما انا لا ادري مش عارف ايه اللي هيعملوه تاني والله. يعني هل الجماعة اللي هم المخابيل اللي طالعين رابسين البتاع المرقع دوت وعاملين بيتنططوا واللي طالع وطالع يقول لك اح الله يعني والله لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورآه اللي طالع يهبهب هل بالك، واللي طالع مش عارف بيطوح يمين وطوح شمال، واللي جايب لي يعني مزيكة حصب الله اللي جايب يعني تخيل معازف وفي المسجد واختلاط نساء ورجال كبار وصغار تمام، هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا كذب، وهذا والله تزييف وتغيير وتبديل للشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو النبي بيقولش كلام من الهواء، يعني ما هو في ناس في الأخير هيتقال لهم يوم القيامة إيه سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير وبدل بعدي، لأن اللي انتوا بتعملوا دوت والله أقسم بالله ما أنزل الله عز وجل به من سلطان لا في كتاب الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي في الآخر يقول لك إيه اللي كان فرحان تمام أو اللي كان بيبكي وزعلان عشان مولد النبي صلى الله عليه وسلم إبليس، يعني عايز شيطانك انت تبالك انت اللي زعلان يعني على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بقى انت بتعيب عليا ان انا اللي متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي سبحان الله، بقينا في زمان اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهروا، يعني اللي متمسك بالحق ومتمسك بالسنة ومتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو النهاردة اللي بيتهم انه بيكره النبي، انه وهابي، انه يعني ما بيحبش النبي عليه الصلاة والسلام، وانه عنصر في المجتمع يعني المفترض لا يكون له وجود، ويبدأ شيطانك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن والله يعني بيننا وبينهم الحوض، هذا هو عزاؤنا. يعني كما كان أحمد يقول بيننا وبينهم الجنائز، أنا أقول لهم بيننا وبينكم حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعتها سيتبين من هو الصادق المخلص في اتباعه وفي محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو الدعي الكذاب الذي غير وبدل وحرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الثبات على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما أعلمهم الله تبارك وتعالى وأذن لهم في علمه، لأن ربنا عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله عز وجل كشف بعض الغيب لعباده، تمام، يعني زي ما ربنا قال برضو في القرآن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يبقى الأصل أن علم الغيب هو من خصائص علم الله تبارك وتعالى، لا يطلع علينا من مرسل ولا ملك مقر إلا ما كشفه الله عز وجل لرسله أو لبعض عباده، تمام. يعني المعنى ده برضو ورد في الحديث الذي في الصحيحين، حديث الخضر مع موسى عليه السلام، عليهما السلام، لما ركب السفينة وجاء عصفور ونقر بمنقاره في اليم، فنظر الخضر إلى موسى عليه السلام وقال: يا موسى، أنت على علم من علم الله علمكه إياه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه إياه لا تعلمه. طبعا الخضر عليه السلام يقصد بذلك علم الشريعة، الوحي الذي جاءه من قبل الله تبارك وتعالى، مش العلم اللدني، خدت بالك؟ لأن طبعا الخضر عليه السلام الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كان رسول من رسل الله عز وجل، كان رسولا ونبيا من قبل الله تبارك وتعالى، لم يكن وليا. وطبعا يعني رحل حرب دائرة بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية في هذه المسألة، هم يقاتلون وبشراسة لإثبات ولاية الخضر، عشان في الأخير يقول لك إيه؟ أن الولاية مرتبة دون الإله وفوق النبي، وأن الأولياء خاضوا بحرا وقف الأنبياء بساحله، وأن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة، بالدليل أن موسى عليه السلام وهو أحد الخمسة أولي العزم من الرسل، مش رسول عادي، لا ده واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل، ومع ذلك كان تابعا لولي من أولياء الله تبارك وتعالى. فمقام الولاية أعظم من مقام النبوة، ده عند مين؟ عند غلاة الصوفية. لكن احنا بنقول إن وإن كان طبعا هناك من أهل السنة من يقول بولاية الخضر وأنه ليس نبيا، لكن جماهير أهل السنة على أن الخضر كان نبيا رسولا من قبل الله تبارك وتعالى. وده من الأدل أنه يقول لموسى عليه السلام: أنت على علم من علم الله علمكه إياه، اللي هي الشريعة الخاصة بمين؟ بسيدنا موسى عليه السلام، لا أعلمه، لأنه كانت له شريعة لم تكن هذه الشريعة، أو لم يكن الخضر ملزما باتباع شريعة موسى لأنه كان نبيا. إن احنا ممكن في وقت من الأوقات يبقى في أكثر من نبي في وقت واحد، وكل نبي له شريعة مستقلة عن النبي الآخر. يعني كان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا لوط موجودين في وقت واحد، وكل واحد له شريعته وله كتابه الذي نزل عليه وله ما يوحيه الله تبارك وتعالى إليه، تمام. فكذلك هو بيقول له بقى: وأنا على علم من علم الله، اللي هو الشريعة الخاصة به هو، تمام، علمنيه إياه لا تعلمه. وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله عز وجل إلا كما انتقص هذا العصفور من هذا اليم. شوف بقى يعني العلم بتاعك انت او علم الخلائق سواء عن الله او علم الخلائق بهذا الكون في اكتشاف غوامضه وفي اكتشاف خباياه لا يقدر بمقدار اصلا. يعني تخيل العلم اللي ربنا كشفه، العلم الذي كشفه الله تبارك وتعالى لمخلوقاته فيما يتعلق بهذا الكون او فيما يتعلق بانفسهم هم، تمام، يعني بمقدار ما انتقص هذا العصفور من هذا اليم، يعني لا شيء أصلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب نقتصر على هذا القدر على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.